اي نعم ولا يضره. لا ما في بس يعني تلقنهم اي نعم بس ما يكون ذكر جماعي، كل واحد يذكر بمفرده يعني مثل الذي يلقن الصبيان القرآن مشكلة. يعني على كل حال ما في بأس إذا ما أتقنوا ولا أحسنوا إلا هذا لا بأس. مرحبا أخي. السلام. أتأكد بالسؤال هذا الكلام صحيح أو لا؟ طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يقرأ باب الجنة يدخل ثم أهل البقيع. من يقوله هذا؟ ما هو صحيح. لا هذا يكذب. البقيع فيه منافقين وفيه مشركين وفيه لو كانوا صالحين. طيب لو هذه لو الامتناع الامتناع